50 وصلهم لكام؟ وبعدين وصلهم لكام؟ اذا هتقعد تتناهى تتناهى الى ان ايه؟ تصل الى نفس واحده. نفس واحده دي اللي ربنا قال. فبالنفس واحده ده بواد من كل شيء خلقنا زوجين. في خلق للنفس الواحده وخلق من النفس الواحده ايه؟ زوجها. وبعدين ابتدا الايه؟ التكسر. يبقى الاستقراء الاحصائي في الزمن الماضي يدل على صدق القضيه ولا لا؟ وكذلك كل شيء متكاثر في الوجود من نبات ومن ايه؟ من حيوان. برضو تمسك الحيوانات تمسك لها تتكاثر تتكاثر. انزح بها الى الماضي فيها كل ما جاء الماضي ايه؟ تقل تقل الى ان تنتهي الى اصل منه التكاثر. اصل منه التكاثر يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم اثنين. ومن كل شيء خلقنا زوجين. فسبحان الذي خلق الازواج خلق الازواج ايه كلها من نفس واحده. والشمعنا جاب من نفس واحده ولا قالش الناس؟ قال لك ده بيه دليل على الامتحان الشديد. لاننا حين نكون من نفس واحده يبقى كلنا كل الخلق فيها ابعاد من النفس الواحده. وما دام كل واحد منا فيه ابعاد من النفس الواحده يبقى التقاء طبيعي ولا مش التقاء طبيعي؟ احنا قلنا زمان اننا لو اتينا بسنتي متر مكعب من ماده ملونه حمراء مثلا ثم وضعناها في قانون رسم ثم رددنا القاروره السنتيمتر المكعب ده اللي من الماده الملونه الحمراء يتيح في مين؟ في القاروره. يبقى كل قطره من القاروره فيها ايه؟ فيها شويه من الماده الملونه. هل اننا اخذنا القاروره وضعناها في برميل وبعدين ايه رجينا البرميل كويس برضو هيبقى في كل قطره من البرميل ايه؟ جزء من جزئيه. فاذا خدنا البرميل ده ورمناه في البحر واحسن من نرد البحر يبقى كل قطره من القطرات يبقى فيها ذره من الناس. فاذا ما دام ادم هو الاصل وما دام احنا ناشئين من ادم لما حق سبحانه وتعالى اخذ ادم من حواء من ادم ادم حي يبقى اخذ منه حواء فصارت حيه يبقى حياتها موصوله بمين؟ يبقى فيها من ادم. وبعدين اللي طلع من ادم وحواء فيهم جزء حي ولا لا؟ وهكذا سلسلها سلسلها. فالحق سبحانه وتعالى يردنا الى اصل واحد ليوجد فينا اصول التراحم والتواد والايه؟ والتعاطف. فمستقر ومستودع. خلق من نفس واحد. وهناك آية ثانية ثم خلق منها ايه؟ وبعدين جاب الكل بقى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وبعدين قال فمستقر ومستودع. ما معنى مستقر؟ المستقر له معاني متعدده. هذه المعاني يشرعها الحق سبحانه وتعالى في قرانه. يقول ايه؟ سيدنا سليمان مساله العرش في بلقيس وقال لهم ايكم ياتيني ايه؟ قبل ان ياتوني ايه؟ بعدين قال ده وقال ده قال العفريت من الجن وقال مش عارف اللي عنده علم من الكتاب. قال فلما راه مستقرا عنده. مستقر يعني ايه؟ يعني حاضر. هنا مستقر بمعناها ايه؟ حاضر. لانه ما كانش موجود في المجلس نقول ده ثابت. لا ده هو كان غير موجود فايه؟ يبقى ايه؟ مستقر يبقى ايه؟ حاضر. طيب ولكن انظر الى الجبل في مساله الرؤيه. أرني أنظر إليه. قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. استقر بمعنى حضر ولا ثبت؟ لأنه كان له استقرار قبل الفعل. يبقى مرة استقر تيجي بمعنى إيه؟ حضر. ومرة تيجي استقر بمعنى إيه؟ بمعنى حضر. طب ولكن فيها مستقر ومتاع إلى حين. في إيه؟ في الدنيا. إذا فيها مستقر ومتاع إلى حين طيب ادي مستقر في يبقى كان دلوقتي استقر بمعنى واستقر بمعنى ثبت. وتفرق بينهم ان كان موجودا قبل ذلك يبقى ثبت وان كان غير موجود يبقى حضر. ومستقر يعني مده عمرنا فيها. ولكم فيها ايه؟ مستقر ومتاع الى ايه؟ وبعدين بعد كده ام قال لك ايه؟ ان الجنه اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن. يبقى الجنة برضو مستقر ولا لا؟ طيب وفي النار انها ساءت مستقرة. الله، يبقى مثلا يبقى مستقر حاضر، مستقر ثابت، مستقر مدة الدنيا، مستقر في الايه في الجنة، مستقر في الايه في النار. اذا فالاستقرار مقول بالتشكيك، يعني له معنى هنا ومعنى هنا ومعنى هنا ومعنى هنا. ولذلك لما العلماء اختلفوا ما تقولش اختلف، كل واحد نظر الى ايه، يقول لك مستقر في الاصنام وبعدين استودعنا في الارحام، استقر مستقر في الدنيا وبعدين نروح نستودع في القبور. يعني كل واحد بقى يبقى مثل لحية. نقول له اخي الاستقرار يبقى كل قرار حضور او ثبات، كل شيء بحسبه، لكن فيه استقرار يتلوه استقرار يتلوه استقرار الى ان يوجد الاستقرار الاخير اللي هو اصحاب الجنة خير ايه، وفي اصحاب النار ايه لها ايه ساءت ايه. يبقى ده الاستقرار اللي ما فيش فيه بعد ايه، فيش فيه بعد حركة. انما الاستقرار الاولاني قد يكون فيه تغير من حال الى ايه. فاذا كنا مستقرين في الاصلاب وبعد ذلك استودعنا في الارحام، واذا كنا مستقرين في الدنيا ثم استودعنا في القبور، كل دي برضو جاي. وبعدين على استقرار في الاخر، يبقى كل واحد خد ايه، خد معنى من الايه من المعاني. ولذلك واحد يقول لك المستقر في الايه في الدنيا، وبعضهم يسمى الدنيا مستودع، وما المال والاهلون الا ودائع، ولا بد يوما ان ترد الايه الودائع. ما عملهاش مستقر، عملها ايه مستودع. مستودع انا حاجه اودعناها وبعدين ايه وبعدين نخلص. في تلاحظ بقى كلمه مستقر ومستودع. طب مستودع شيء اوقع غيره عليه ان ايه ان يودع، لكن مستقر مش مستقر، في مستقر وفي ايه مستقر. ده دليل على ان المسألة مش استقرار بكيف، ده انا مستقر به. ويوم ما يقول لي اطلع اطلع، لو قول مستقر كان يبقى فيه استقرار ليه فيه ايه ليه فيه، انما انا ماليش فيه، مفيش استقرار ليه فيه ايه ليه فيه عمل. يبقى قال مستقر ومستودع بطبيعتها، لان مستودع اودعه ايه اودعه غيره اودعه غيره. وواقع الحياة يؤدي ذلك ولا لا؟ وواقع الحياة، فإذا كان الحق قد قال لنا ذلك ثم صدقت آياته في جزئيات مما نعلم، إذا حدثنا في جزئيات لا نعلمها يبقى صدقه فيما نعلم دليل على صدقه فيما لا نعلم. قد فصلنا الآيات لقول فصلنا لبن فصلنا. اولا التفصيل ده معناه ان نجيبها مره ومره ونجيبها مجمله ونجيبها مفصله ونجيبها على لون ونجيبها على لون ثاني، ام قال لك لان الافهام مختلفه وظروف الاستقبال للمعاني مختلفه، فتفصيل الايات معناها لتصادف كل تفصيل حاله من حالات النفس البشريه. يبقى لم نترك لاحد مجالا في ان لا يفقه، لم نترك لاحد مجالا في ان لا يعلم. ولكن هنا تسجيل الايتين مختلف، هناك يقول ايه قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهنا قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ديك يعلمون ودي ايه يفقهون. أم قال لك ايه الفقه؟ ايه الفقه؟ أن تفهم. يبقى عندك ملكة فهم تفهم بها ما يقال لك علم، لما نعلمك يبقى عندك ملكة تفهم الأول. يبقى الفهم أول مرحلة ولا لا؟ وإلا لو ما كانش بيفهم كنا لما نعلمه علم يعلمه ما يعلمش. الله، فبشمعنى سبقها للعلم وسبق للفهم اللي هو أول مرحلة؟ أم قال لك لأن بيتها نظر في آيات خارجة عن ذاتك، وهنا نظر في آيات داخلة في ذاتك. آيات داخلة في إيه؟ بيتها في الآيات اللي حواليك، الشمس والقمر والنجوم والفلك الحب والنوى، دي خارجة عن ذاتك. إنما دي إيه؟ خلقت إنسان النفس واحدة وعلى المستقبل وهو مستودع، إن في ذلك الآيات اللي فهم الإيه؟ يفقهم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. الله الله، احنا لو وقفنا عند فأخرجنا به، اولا أنزل من السماء ماء فأخرجنا، هو كان السياق يقول لك أنزل من السماء ماء فأخرجنا، هنا قال ايه فأخرجنا. احنا قلنا ان كل شيء لا يوجد لله فيه شبهة شريك يبقى هو اللي عمل ذلك. ما حدش يقول ان انا طلعت كده وعملت ونزلت النصر. انما يمكن في الزرع يقولك ماني حرص ماني بضر ماني زرع. حرص ايه يقول؟ ارض الله المخلوقة له. وجبت بذر من بذرة الله المخلوقة له. طب وفكرت بايه؟ بعقل الله المخلوق ليه وبالطاقة اللي مخلوقة ليه. طب انت لما تنسي الحاجات دي كلها يبقى هو اللي عمل ولا مش هو اللي عمل؟ هو اللي عمل. بس احترم ايه؟ تعب. يبقى قول يا سيدي يبقى فاخرجنا انا واسبابي. خلاص انا وياه انا خلقت الاسباب والاسباب اشتغل. يبقى ان نظرت الى مسبب الاسباب فهو الفاعل لكل شيء. وان نظرت الى ظاهرية التجمع والحركة فالاسباب موجودة. يبقى قول فاخرجنا ولا لا؟ يبقى قول فايه؟ فاخرجنا. وهو الذي انزل من السماء ماء. ولذلك احنا قلنا سابقا ان الشيء الذي فيه شبهة فعل الحادث يديك في حاجة. ولما يجي يتكلم باسلوب النفي او الاثبات يديه اثبات ونفي مناسب للحالة. افرأيتم ما تحرثون؟ افرأيتم ايه؟ ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هو قال لنا أنتم حرصتوا بس أنتم، لكن لما ننظر في حرصتم برضه ونرده نجدها برضه هو اللي ليه؟ لأنك أنت حرصت بإيه يا أخوي؟ بالمحراث. المحراث ده جبته منين يا أخوي؟ عملته من الحديد، والحديد جبته منين يا أخوي؟ جبته من الأرض المش عارف إيه. طب وسيحته من النار المخلوقة لمين؟ لله. طب وايه اللي قالك احرص كده واعمل مش عارف ايه بعقلك وطبق الله؟ طب ما هي كلها منسوبه لمين؟ انما ايه ربنا سبحانه وتعالى احترم ايه؟ احترم عملك. وقال تحرصون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ وانت تعملوا واسباب تعمل والاسباب ما تخرجش عليا برضه لو نشاء ايه؟ لا لجعلناه حطاما. لجعلناه حطاما. هو دي عايزه تاكيد. لو نشاء لجعلناه ايه؟ وبنشوف برضه زرع يكبر وينمو مش عارف. بعدين تجي له افه من الافات ايه؟ تضيعه. يبقى من الاسباب وان كانت حكاوي الا انما ما تضمنش انك انت تنتفع. واكدها باللام لو نشاء لجعلناه. لا لجعلناه. ما يفسده ان يجعله حصان. اكدها بمين؟ لان لسه شبهه وانك انت عملت حاجه. لكن أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء ما قالش لجعلناه أجاجا، لأن دي حاجات ما حدش يقدر يقول فيها حاجة. ما لكش فيها عمل مطلقا، يبقى ما تتأكدش دي. كل حاجة ما فيش ليها فيها عمل ما يأكدهاش، لأن دي واضحة ولا لأ؟ لو نشاء لجعلناه إيه؟ أجاجا. أفرأيتم النار التي تورون؟ طب كل شيء هنا ذكر وذكر ما ينقصه. ليه؟ علشان ما أفتنش بوجود الأشياء، ولكن أستقبل الأشياء بإمكانيات إعدامها. ما دام اللي بنحرسه ممكن يجعله حصان. ولذلك قبل كده قبل ما يتكلم عن مقومات الحياة قال أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وبعدين جاء بما ينقضه. نحن قدرنا بينكم الموت. اوعى تنغروا بأن أدركوا حياة وعمر وطالع. يبقى ذكر كل شيء وذكر إيه؟ ما ينقضه. أفرأيتم ما تمنون أأنتم إيه؟ لو نحن قدرنا بينكم إيه؟ الموت. وما نحن ممثلون. وبعدين جاب الزرع. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه لو نشاء جعلناه لجعلناه حصان. طيب وبعدين جبل إيه؟ الماء. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء ما قالش لجعلناه الأمدي، لو نشاء جعلناه أجاجا. طيب أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ ما قالش ما يبتر. طب كل شيء قال اللي ينقضه. الموت قال خلقنا ما تمنون خلقنا الموت، وما تزرعون نجعله حصاد، وما تشربون نجعله ايه؟ طب والنار ما قالش لنا نطفيها ليه؟ ده هو عايز يقول لنا نطفيهاش علشان يفضل وصلنا بنار الاخره. نحن جعلناها تذكره ومتاعا للبخور. ما نقولكش باسمها دي ابدا، لازم نخليها قدامك كده. يبقى كل شيء من نعم الله ذكر الحق انه في قدرته ان ينقضها الا مين؟ قال انا عاملها كده علشان تفضل ايه؟ تذكره ومتاعا للايه؟ متاعا للمقيم. وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء. كلمه نبات كل شيء، طب اذا في كل شيء ما هو الشيء؟ الشيء هو ما يخبر عنه. اي حاجه تبقى اسمها شيء ولا لا؟ الهباءة شيء والذرة ايه شيء، كل حاجة لها اسمها شيء ولا لا؟ الله. طب يبقى نبات كل شيء، يبقى معنى ان فيه ايه؟ ان كل حاجة دي زي النبات تمام، ممالك، ممالك ولها. طب ما احنا بنشوف الحجارة اللي بيجي نقول ده جرانيت، ده رخام، ده مرمر، ده لو نظرت الى اصلها انا وجدتها اعمار للحجارة، اعمار للحجارة، عمر طويل بقى في كذا، وعمر ثاني يبقى بقى كذا، وعمر ثاني يبقى بقى كذا، كل حاجة لها ايه؟ يبقى كل حاجة لها ايه؟ لها حياة لتثبت لنا القضية الايه؟ الأولانية، وهي كل شيء هالك إلا وجهه. أو نبات كل شيء ترون فيه نموا وحياة. يعني صح، على العقل الفطري ناخدها كده، وعلى العقل بقى المستوعب اللي خد قضايا كتير وقعد يتغلغل في الكون تلاقي الآية سابحة وياه ولا مش سابحة؟ ولا هو اللي سابح ويا الآية؟ نعم. فأخرجنا منه خضرا، خضرا نخرج منه حبا متراكبا. خضرا كلمة خضر، إذا قلت كلمة خضر يعني اللون المعروف ده اللي هو بنقول عليه اللون الإيه؟ الأخضر. بس خضر فيها وصف زائد شوية عن أخضر، لأن أخضر يدي لون بس، واللون متعلق بالإيه؟ العين. لكن خضر يدي اللون ويدي الغضاضة، غضه طري. وده بقى صنعة الجذب، تمسكه كده تلاقيه إيه؟ تلاقيه إيه؟ غض. ويدي النعومة كمان اللي هي بالإيه؟ اللمس. يبقى خضر فيها إيه؟ فيها اشياء كثيره. لدي لون ده متعلق بايه؟ العين. طيب ويدي غضاضه اللي فيها الرطوبه دي جت. طيب وايه كمان؟ ويدي الايه؟ النوم. شئنا منه ايه؟ خضرا. اللون الاخضر ده يبقى داكن او قدرته يعني فاقعه حتى انها تضربه الى الايه؟ الى السواد. ولذلك احنا مثلا لما نسمع كده في الكلام في الفتح يقول لك ايه؟ وبعدين سواد العراق. سواد العراق يعني ايه؟ سواد العراق الارض الخصبه التي في العراق، وبيسموها سواد العراق ليه؟ لانها تبقى خضره والخضره شديده، واذا كانت الخضره شديده تبقى ايه؟ تبقى مايله الى السواد. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ومن دونهما ايه؟ جنتان مدهمتان. مدهمه يعني ايه؟ زي دهمه الليل، كانها من شده خضرتها صارت فيها دهمه الايه؟ فيها دهمه الليل. نخرج خضرا نخرج منه حبا متراكبا. نخرج منه حبا متراكبا. احنا قلنا الحب هو اللي ملوش ايه؟ ملوش نواه، اللي بيتاكل كده زي حبه البر، زي حبه القمح، زي حبه العدس، زي حبه اللوبيا. من الحب متراكبا، في حاجة تطلع الحبة كل واحدة بحبتها، وفي حاجة فيه ايه؟ السنبلة. لما تشوف بقى رصة السنبلة تكون تلتفت تلاقيها مرصوصة رصة، وكل سنبلة لها الشوكة اللي فيها دي اللي بتشوفها دي، ادي حب ايه؟ متراكب. يعني بعضه يركب ايه؟ يركب بقى حبا ايه؟ متراكبة. ومن النخل من طلعها قنوان دانية. النخل دي عند العرب كفية يعني اللي بتدينهم يعني الغذاء الدائم لهم. فربنا سبحانه وتعالى دائما يجيب النخل ده. ومن النخل من طلعها قنوان دانية. الطلع هو اول شيء يبدو من ثمر النخل، اللي احنا اول ما نشوفه نقول الكود الاخضر ده بيوجد في الذكر اللي هو الفحل، ويوجد في الايه في الانثى. اللي في الذكر يبقى فيه ماء الايه الصلح اللي بنلقح به الايه اللي بنلقح به الانثى. اول ما يبدو من ثمر النخل يسمى الصلح، وبعدين الصلع ده حين ينشق يجي فيها القبر او العزق او العرجون اللي فيه الشماريخ اللي بيبقى فيها الايه البلع. فالبلع يبقى هو الثمرة الاولى للنخلة قبل ما تنشق ويطلع منها الايه من طلعها قنوان، يعني السباطة اللي احنا بنسميها بالفلاحين ايه السباطة، قنوان دانية. ايش كلمة دانية هنا ليه؟ أم قال لك لأنها حين تنظر إلى طلع النخل أو ما يطلع بيطلع في بين الجريد وبين الجريد دي، وبعدين ينشق كده برضو يفضل بين الجريد، وبعدين كل ما يتلقح بقى وبعدين يتقل يقوم إيه ينحني وينزل على الأرض. الأول ما ينحنيش لأنه أولا خفيف، ولأنه لازم عاجبه يظل محميا بشوك الجريد علشان ما تجيش الحشرات ايه تاخده هو لسه ايه. يقول لما كل ما يسأل وكل ما يطول يعمل ايه يبقى بان. ولذلك حتى ان كانت فيه واحدة شاذة الشذوذ فيها يعني مشعلقة قوي في البتاع، واللي يجي يجني يتعب لما يدخل ايده علشان الشوك يحصله، ربنا بيسيب فلتات كده علشان نعرف نعمة انه جعلها متدلة، لانها لو كانت كلها كده يمكن خلاص ما ناخدش بالنا. انما اقول لك طبعا اخلي واحده كده كده اشوفك تتعب على ما ايه على ما تجيبها وتتجرح ولا لا، عشان لما تعرف كده تعرف انه دلالك الباقي دي نعمه من ايه من الله. عنوان ايه دنيا. ومره يطلق الطلع على الاكمام السم اللي هو في قلبه الحاجه هتطلع، ومره يطلق على نفسه. والنخله باسقات لها طلع نضيد، طلع نظيف لما تشوف البلح كده وهو نازل من الشماليق كل شنبوق فيه كم بلحة، وبعدين الشنبوق ده متصل بالايه بالقرص. انت بقى لو نظرت الى العظمة اللي موجودة في هندسة ثم تجد شيء عجيب. احنا نعرف حاجة اسمها المجاري، ونعرف حاجة اسمها الايه شبكة المية وشبكة المجاري، مش دي في حياتنا؟ المية بتدينا والمجاري تاخد منا. تقوم تنظر تلاقي الشبكة دي معمولة بهندسة، الهندسة دي ان غفل عنها تشفت ازاي. هو مثلا عايز يدخل حارة يدخل لها مية، يقوم يجيب ماسورة قطرها مثلا كذا بوصة، وبعدين الحارة دي او شارع فيه عصفار، يقوم ساعة ما ياخد للعصفة من دولي يجيب ماسورة ثانية اقل من الايه من الاولانية. ما تقولش اقل كده دي محسوبة. وبعدين لما يدخل الماسوره الاقل دي في الحاره يجي للبيوت، البيت ده فيه مثلا كذا مثلا شقه، يقوم يديله مثلا بوصه وده يديله نص ايه نص بوصه، دي محسوبه. محسوبه ازاي؟ اما لك الام الاصيل اضرب القطر بتاع الماسوره في خد مربعه يطلع ما تطبه، يعني مثلا يخرج لما بصيتها 8 تبقى 8 في 8 بكام؟ ب 64. لما انت كده هتاخد منها بوفة أربعة، يبقى أربعة في أربعة بكام؟ ب16 من كام؟ الله، تبقى مش هي مش أربعة يعني نصيه، مش بتاخد نصيه، لا ده أنت بتاخد مربع الأربعة، أربعة في أربعة ب16، 16 لما تحسبها بالنسبة لمين؟ 64. الله، يبقى إذا جيت طلع كام؟ خليها بخطوة مبسطة كده، أربعة في أربعة البوفة أربعة، أربعة في أربعة بكام؟ ب16، هناخد نصيه. تبقى 2 بوصه، 2 في 2 بكام؟ ب4، 4 من 16 تبقى خدت ربعين، هي نص القطر مش كده؟ انما ادت ربع الايه؟ وبعدين خد من الاثنين بوصه دي الواحد بوصه، 2 في 2 4، هتدي للصب بتاعك، 1 في 1 بكام؟ ب1، يبقى هتدي الاربعة، تدي الايه؟ الاربعة، الله كلها تمشي بالربع كده، يبقى بقى تعالى بقى كده العزق واخد من النخلة، النخلة اللي هي كده طالع منها الايه السباطة كده اهي دي القطر الكبير. لو شفت الشماريخ بقى وحسبت الشمروخ وحسبت قطر الشمروخ واقطار الشماريخ كله تجدها على قد ايه؟ على قد الساعه الكبير. وبعدين كل بلحة واخده شعره من الشعرات دي. لو شفت برضو قطر ان كان عندك مقاييس بقى وتشوف قطر الشعره اللي موديها للبلح وتجمع البلح اللي موجود في البلح دي تقوم تلاقيها تطلعها اهو حاجه محسوبه، حاجه ايه؟ محسوبه. لو بقى ما انحسبتش عن جنيه دلوقتي تنفع شبكات الميه ولا كمان لازم تبقى حاجه ايه؟ محسوبه. لو انت شفت الورقه تقوم تبص تلاقي الورقه لها عين، العين ده ما هو في مين؟ في الفرق اهو. العين ده بيمثل القطر اللي بياخد السائل يدي من الورقه. لو كنت عندك مقاييس بقى وتعرف بيصب قد ايه القطر اهو وتضربه ببعضه وبعدين تلاقيها مشيت شويه كده واتفرعت الى ايه؟ في الورقه الى فروع، العروق دي طلعت في الورقه وكل عرق عمال بياخد من مين؟ من ده. لو كنت بقى عندك مقاييس وتحكي فيه اللي عروق اللي في الورقه تساوي الحته اللي هي في اللي في الغرف وبعدين تمسك الاوراق كلها اللي في الجذر تحسبها وبعدين تحسب الجذر ده تلاقي الماسوره ده بتاعت الجذر عماله تسد كده. ان عملت اي حاجه وطلعت نبته تانية في الورق وعايزه ورقه تروح تلاقي ورقه منهم جذرك في الاول ووقعت. هندسه كونيه عجيبه ومعموله بقى كده بقوله كن، بقوله ايه؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. نعم. وهو الذي انزل من السماء ماء. هو كلمه انزل من السماء ماء احنا ما كناش نعرف ما وراء انزال الماء من السماء. احنا نعرف ان السماء كل ما علاك فايه؟ فاظلك. وما بيجي من السحاب هو ده اللي علاني ونشوف السماء بتمطر. ولذلك التعبير للفطر ايه؟ يقول لك ايه؟ السماء مغيمة والسماء بايه؟ بتمطر والى اخره. تضحك الارض من بكاء السماء. طيب. لكن وراء هذه عملية الانزال عملية ايه؟ عملية ثانية تحدث في الكون دون شعور منا. وعلشان تعرفها لما العلم تقدم وحبينا نقطر شويه ميه وجبنا وسائل التقطير منقذ وحطينا عليه قاروره مثلا وفيها ميه وقعدت تغلي والغليان طلع بخار والبخار مشي في انابيب والانابيب مرت في اوساط ايه بارده فنزلت ايه تتكثف تطلع ماء مقطر. ماء مقطر هي عمليه المطر. بس شوف عشان نعمل كوبة ماء مقطر في الصيدليه بتكلفنا قد ايه. وشوف بقى السماء لما تنزل بماء منعمل ولا ندرس عملت ازاي الحكايه. ولذلك يقول أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وعملية ما تعرفوش ازاي بتقيس، وعملية ازاي بتحصل وبتحصل من ورانه وقبل ما نتنبه لها وقبل ما ايه ما نلتفت لها. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. مشتبها وغير متشابه. أم قال لك احنا صحيح بنشوف الحكاية دي. تشوف مثلا خوخة وتشوف مشمش اهي نوع من الفاكهه. وليه بلاش خوخه ومشمشه؟ لان ده جنس وده جنس. شوف خوخه وخوخه. والخوخه دي نسميها احنا خوخه سلطان وتتفرق عن الخوخه الثانيه الفلسطينيه ايه لما تمسك ديكها تطلع البذره بتاعتها نظيفه وديكها تطلع البذره بتاعتها ايه فيها ايه فيها لحمه ما تطلعش نظيفه. وبعد ذلك دي لها لون ودي لها لون ودي لها طعم ودي لها طعم يسقى بماء واحد ونفضله بعضها على بعض عشان ما تعرف ان طلاقة القدرة تجيب لك اي حاجة. وبعد ذلك تلتيب تلاقي الفصائل قال ايه ده برتقان، برتقان بصوفة وده برتقان بلدي وده برتقان بدم كده اللي بيشوف بيشوف. وبعدين تيجي فصيلة تانية قال يسكى بلدي وبعدين نجي من الأرض. مسائل كلها ايه؟ ولذلك هيبقى في الجنه ايه اوتوا به متابعين. وبعدين يقولوا كل ما انقلوا سبعه على هذا الذي رزقنا من قبل. يقول لا بس الكل مش هو, كل مش هو ده حاجه ثانيه. اوتوا به ده دليل على فلاكه ايه, فلاكه القدر. وده شيء عجائب بعض التحليلات العلماء جزاهم الله عنا خير, علماء المعمليين قعدوا يعني مثلا في حبه العنب, حبه العنب ايوه طيبه فيه, حبه العنب دي القشره بتاعتها لها طبيعه, طبيعه دي نفهمها الكيماويين طبيعتها كذا تبعها بارد يابس القشره, واللحم بتاعها طبيعته مختلفه حار رطب, والبذرة بتاعتها بارد يابس. ثلاث طبائع الحبايه الواحده شيء عجيب عجيب التكوين. ادي القشره لها طبع, واللحم اللي فيها له طبيعه, والبذره اللي فيها ما تمسك الاطرقه, الاطرقه دي حاجه كده زي النارنج طيب تمسك, يقول لك القشره بتاعتها حار يابس, وبعدين اللحم اللي فيه بارد رطب. الله. طب وبعدين الميه السائل اللي فيه, السائل اللي في اللحم ده اللي بينزل ده قال لك بارد يابس, والبذر بتاعه قال لك حار يابس. طبائع اربعه في الشيء الواحد ازاي دي قدره ايه دي؟ ده على ما بس عرفوا تكوينها تعبوا من التعب اللي ما حدش يتعبه عشان يوروا لنا عشان يوروا لنا الحكايه دي ازاي تختلف الطبائع دي كده. وبعد ذلك تلتفت تلاقي ثمره تاكل ظاهرها وباطنها بذره, وثمره ثانيه تاكل اللي جوه تمسك مثلا البوز ولا واللون طيب بنقشر القشر ناكل اللي جواها, والخوخر ناكل اللي بره ونسيب اللي جوه علشان ما تعرف انها المساله مش اوتوماتيكي, ده زي ما انا عايز يعملها زي ما هو ايه. الله مساله عجيبه دي. وتجد الشيء يبقى اللون اللي من الصح الرائحه اللي مش عارف ايه, كل دي دليل على خلاقه الايه, لانها لو كانت تقول لك ما تدريش. ولذلك ادي السبب في ان الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن ثمار الجنه ياتي بثمار مثلها في الدنيا. ليه؟ أم قال لك لأنه لو جاب ثمار مثلها مش في الدنيا ثمار تانية كنت تقول هي دي طبيعة الثمار دي, برضه لو وجدت في الدنيا هتبقى كده. تقول لك لا أهي أهو مش هو. يبقى إذا جه علشان يبين لنا إيه؟ عشان يبين لنا طلاقة الإيه؟ طلاقة القدرة. أدي متشابه وغير إيه؟ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. الحق سبحانه وتعالى مش في الدنيا بس عشان يملى بطنه. ده بيغذي كل الملكات في النفس الانسانيه, حتى ملكات الترف وملكات الجمال وملكات الحسن. بيقول لك قبل ما تاكل ابقى انظر للثمر شوف شكله ايه, غذي عينيك بالمنظر الجميل بساعه ما تشوف الثمره وتتبعها حتى تنطق. لما تتتبعها حتى تنطق ذلك مراحل, مراحل عجيبه. المراحل العجيبه دي تدل على ان الصانع قيوم, مش شاب الحكايه كده وبتاع, لان ما دام كل يوم يبقى لها شكل يبقى لها حجم كل يوم, ها يبقى لها شكل كل يوم, وان كلتها النهارده غير ما تاكلها بكره دي تبقى غدا ودي تبقى مش عارف ايه ودي تبقى ايه. الله ما دام كل لحظه من اللحظات فيها شكل وفيها لون وفيها طعم وفيها رائحه جديده يبقى دليل على ان الخليقه قيوم عليها ما بيسيبهاش. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي. ينعي يعني ايه؟ يعني النضج. ام قال لك دي كمان اشاعه الاستلذاذ بنعم الكون, لان النظر الى الثمر ما يعنيش ان املكه. يصح ان انا اشوفه بخيط واحد وابص له كده انا اتمتعت ولا ما اتمتعتش, يبقى حتى اللي ما يملكهاش ايه؟ ينتفع. الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بده شعر ايه؟ بده شيء الانتفاع بنعم الله حتى عند غير واجده, حتى عند غير ايه؟ لان النظر دي ما حدش هيقول لا اوعى تبص لل, لا انا بصيت كده او مندقص ولا مندقصش. يبقى فيه ناحيه من ناحيه الكمال الانساني في غذاء ملكات النفس، لان الملكه النفس مش بس ملكات جوع وعطش ومش عارف ايه ومش عارف. لا، في ملكات متعدده. هذه الملكات المتعدده كل ملكات لها غذاءها، وما دام كل ملكه لها غذاءها. ولذلك قبل ما يقول لي ان الكيل والبتاع ده علشان تشيل الاثقال بتاعتك، يقول لك لا، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تطرحون وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغين الا بشكل افضل. يبقى بيديني حاجه لاجل ما تحملوا اثقالكم، ده اللي ملكها، انما اللي ما ملكهاش يشوف الحطام ماشي كده وجمال وهوان جميل كده وشكله حلو كده، ينبسط ولا ينبسط؟ يقول يا سلام، الله مش عارف يفتح، بيتمتع بما لا يملك ولا لا؟ يبقى في اشاعه لنعم الله على خلق الايه؟ خلق الله. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي، ان في ذلكم لايات لقوم يؤمنون. يؤمنون بان الاله الذي امنوا به يستحق بصفات الجلال والجمال فيه ان يؤمن به. كل ما تشوف على كل يا سلام، اذا يعني ايمان صح. يبقى الايات بتعمل ايه؟ بتؤكد صدق ايماني بالاله الذي خلق كل هذا. كل يوم تبدو حاجه ايه؟ حاجه عجيبه. يقول دي تزيدني ايه؟ يبقى انا عقلي كويس اللي ربنا هداني به الى الايه؟ الى الايمان بهذا الاله، لان الاله كل يوم تبدو له ايه؟ عجيبه من عجائب ايه؟ من عجائب كونه. ان في ذلكم لايات لقوم يؤمنون. ومن العجيب انهم جعلوا لله شركاء. أدى مسألة أهيدة العجيبة بقى. فإله في كل هذه الصفات من أول فالق الحب والنوم مش كده، وبعدين فالق الإصباح وجعل الليل إيسك، وبعدين الشمس، وبعدين والقمر وحسبان وبحسبان، وبعدين النجوم نهتدي بها في ظلمات البر والبحر، وبعدين نرسل من السماء لنا مية، وبعدين طلع لنا نبات، والنبات منه قدر من حب وطراء. كل هذه المسائل كانت إيه؟ كانت يجب ان تكون صارفة للناس الى الله وحده، ولا تتجه ابدا بالعبادة او بالايمان بغيره. لكن جعلوا جابها بعدها كده علشان لما يكون اللي جعلوا الناس وفاء دي يستحفظن عليهم. بقى بعد ده كله يجعلون الله شركاء. شوف الموضوع مطرحه ولا لا؟ بعد ما يضخم خلينا كده كده، وبعدين يقول شوف اهو اللي عمل ده، هو جعلوا لله ايه؟ شركاء. يبقى بيستحفظوا عليهم ولا لا؟ بيخليك واذا استحفظنا عليهم استحمدنا على انه هدانا الى الايمان. والحمد لله اللي هدانا الى الايمان. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات. الله. وجعلوا لله شركاء الجن. طيب الجن الماده دي الجن والنون كلها تدل على السفر والتطير والتغليف، منه الجنون لان العقل مسطور مش كده؟ ونظرا لان الجن احنا ما بنشوفهمش يبقوا مسطورين، والملائكه برضه يبقوا لا هذا لا ما مش كده ولا لا؟ طيب الحق سبحانه لما جن عليه الليل يا برضو اظلم كلها تدل على الماده كلها ايه؟ النفس والتغطية. وجعلوا لله شركاء الجن. وجعلوا لله شركاء الجن بعد ان قدم الحق سبحانه ذاته وصفاته وأفعاله للخلق كحيثية توجب الإيمان به إلها واحدا لا شريك له. قدم ذلك بقوله إن الله خالق الحب وخالق الإصباح وجعل لكم النجوم وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا وجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وأنشأكم من نفس واحدة

وقد اكتشفت آلة جعلتك تدركه. إذن فموجود شيء لا يعني أنك من الضروري تدركه. فإذا قال الله لك لي ملائكة من خلقي ولي جن من خلقي ولكنكم لا ترونهم وهم يرونكم، نقول له صدقت يا ربي، لأن من جنس مادتنا كان موجودا ولا نرى. إذن الأشياء اللي بنكتشفها الآن ده دليل على إيمان الله بما أخبر به في الأمور الغيبية. الجن مستور، والمادة كلها قلنا أنها تدل على الصدق، الجنون غياب العقل كده. طيب وجن الليل يعني ستر وغطى، والجنة أمال لك ما هو أصحى يبقى فيها بقى بإيه أشجار ومش عارف إيه بحيث اللي يمشي بقى ما يبانش، تبقى سترة اللي من الله. إذا المادة كلها الستر. طيب هل الذي نتعجب منه أنهم جعلوا الجن شركاء، أم أن التعجب ليس من جعل الجن شركاء ولكن من اتخاذ مادة الشركاء سواء كان جن ولا غير جن؟ المادة نفسه إيه؟ احنا مش ما بنعترضش على ان الجن يبقوا شركاء، احنا بنعترض على المبدا نفسه انه يبقى له شريك من جن او ملائكه او سواء. ولذلك قدم الايه؟ قدم المجهول عن المجهول منه، مع ان من العاده ان نقدم المجهول منه على المجهول. فتقول جعلت الطين ابريقا، الطين اللي موجود قدامك ده عملت منه ايه؟ يبقى الطين كان موجود ولا لا؟ وخدت منه اللي كانش موجود اللي هو مين؟ ابريق. طيب هل الشركاء كانوا موجودين والجن طرأ عليهم، ولا الجن موجودين وطرأت الشركاء عليهم؟ يبقى كان يقول ايه؟ وجعلوا الجن لله شركاء. وجعلوا الجن لله ايه؟ شركاء. قال لك ايه؟ وانما اصل العجيبة مش ان الجن يبقوا شركاء، العجيبة في المبدأ نفسه، وانهم كيف ترد فكرة الشركاء على افهمهم، انما مش الجن ولا غيره. اذا المهم ايه؟ المهم نفي الشركاء، نفي الايه؟ المبعول. اما المبعول منه جميل، موجود جن، انما شركاء لا. يبقى الاهم قدمه من جعلوا الله شركاء، ما يهمكش مين هم الشركاء دول، لان مطلق ما جيش شريك لله هو ده العجيب، سواء كان الجن ولا مين او الملائكة. وجعلوا لله شركاء الايه؟ الجن. طب كيف جعلوا الجن شركاء؟ ايه يعني؟ ام قال لك الم يقل الحق في كتابه ان ابراهيم قال يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. نعم. اذا ما هي العبادة؟ العبادة أن يطيع العابد المعبود فيما يأمره به، تلك هي العبادة. وما دام بيطوعوا الشياطين في وسوسهم يبقى أكنهم إيه؟ عبدوهم. ولذلك يقول الحق سبحانه عز وجل يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا إيه؟ سبحانك ما يمكنش، أنت إيه؟ ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن. يبقى بيعبدوا الجن يعني ايه؟ يطيعونهم فيما يأمرونهم به وينهونهم عنه. يبقى العبادة هي الايه بقى؟ هي الطاعة، لان معبود وعابد يبقى لازم انت يا عابد تطيع الايه؟ المعبود. ما تقترحش انت العبادة، شوفوا قال لك اتقرب الي بايه افعله، وتقرب الي بايه ما تفعلوش وما تفعلوش، يبقى افعل ولا تفعل هي الايه؟ هي الحكم. بل كانوا يعبدون الجن وجعلوا لله شركاء الجن. طب وليه كده؟ اشمعنى يعني جابوا شركاء؟ طب ما كانوا يعبدوهم وتنتهوا بلاش ربنا وياهم. ما هي شركاء دليل على ان فيه ايه؟ يعني فيها الله وفيه ايه؟ وفي شركاء. طب ايه الحكايه دي؟ طب ما كانوا يعبدوهم وخلاص وتنتهي المساله وبلاش الله دي في الوسط زي الملاح ده مثلا. تقول لك لا ما يجسسش نفسهم. ليه؟ قال لك لانهم اتخذوا الشركاء وبيطيعوهم، لان الشركاء دي ملهاش منهج تقول لهم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، ده هم يفعلوا اللي على كيفهم. هم يفعلوا اللي ايه؟ والله ده يبقوا الهه كويسين دولي اللي يخلوا العابد يعمل ايه؟ يعمل اللي على كيفه. لكن ظروف الحياة وأقضية الكون الغالبة تأتي لهم بأحداث فوق أسبابهم، فلا يخدعون أنفسهم ويغشوه ويقولوا للآلهة ارفعي عنا الأحداث، لأنهم عايزينهم كذابين فيه، يقوموا عايزين لهم إله حق عشان لما تيجي لهم أحداث يعملوا إيه؟ يفزعون إليه، يفزعون إليه. يبقى إذا كلهم جاعلين لله شركاء. ليه جايبين الشركاء؟ وليه ما الحدوث وخلاص وتنتهي المسألة؟ نقول لا، لأن الشركاء ما لهمش مطلوبات، وما دام ما لهمش مطلوبات يبقى العابد على كيفه. طب يبقى عابد ازاي وبيعبد ايه؟ ما يبقاش معانا، لأن ما فيش أوامر. طب الشمس قالت لهم ايه؟ قالت لهم افعلوا ايه ولا ما تفعلوش ايه؟ طيب اللي يفعل زي ما هي عايزه تعمل له ايه ولا ما فيش حاجه؟ ما فيش منهج. ويبقى اله كده بلا منهج، ده اله فانتازيه، حاجه كويسه قوي. لكن الاحداث التي بها، لكن اذا مسهم الضر يجأرون لمن؟ للآلهة التي يعتقدون كذبها وبهتانها وأنها لا تنفع ولا تضر. لا، نخلي ربنا بعت الحاجات اللي ما يقدرش عليها ايه ولا ما يعملوهاش، نبقى ايه؟ نفزع اليه. ولذلك إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدة، ولما كشفنا عنه ضره يبقى عايزنا لمصلحته بس. لما يجي له ضر ولا اي حاجه يبقى يجي له. طب ما بيجيش لدكر ليه؟ ما هو عارف الحكايه. وجعلوا لله شركاء الجن. ومن العجيب ان الذي جعلوهم شركاء لله، الله خلق العابد والمعبود، خلقه. يعني التعجب من ايه؟ من امرين، ان يجعلوا شركاء لمين؟ لله. ويجعلوا شركاء لله الجن ولا الملائكة زي بعض قد بعضهم. والعجيبة الثانية انه ايه؟ خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. يبقى خلقوا وبعدين يخلقوا، خرقوا له يعني ايه؟ يعني اختلقوا، خرقوا يعني اخترقوا. طب اشمعنى خلقوا؟ ليه كده؟ قال لك لان الخلق ايجاد فجوة في الشيء المستوي على قانون السلامة. الخلق ايجاده ايه؟ فجوة كده في الشيء المستوي على طريق الايه؟ السلامة. يعني كله سليم يبقى ما فيش فيه ايه؟ خلاص. ولذلك قال في السفينة ايه؟ اخرقتها لتغرق اهلها. السليمة كويسة 24 رات انت هتقرأها، يبقى وخرقوا له يعني عملوا ايه؟ عملوا خلق في الشيء الايه؟ السليم اللي الفطرة تأبى ان يكون. وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات. طب بنين وبنات، اما قسم البنين ده في اهل الكتاب، وقالت اليهود ايه؟ عزير ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. يبقى قال البنين. طب والبنات؟ قال لك العرب كانت تعتقد ان الملائكه بنات الله. وبعدين ربنا يقول لهم طب يعني لما يكون ربنا هو اللي خالق الذكور وخالق الايه؟ الاناث، يقوم يخصكم انتم بالذكور ويخلق الاناث؟ أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون الله أصطفى البنات على البنين. لا لكم كيف تحكمون؟ أنتم بتفكروا ازاي؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمته الإيه؟ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قالوا ده حصل اتصال بين الله والجنة، مش خلقت الملائكة كل دي. يبقى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. ايه حكيت بغير علم؟ له العلم يؤدي، قال لك ده العلم يؤدي الى النقيض، لان العلم قضية استقرائية معتقدة واقعة يقام عليها الدليل، وهذا شيء لا واقع ولا يمكن ان يوجد عليه دليل، لانه ما دام غير واقع فلا يوجد عليه دليل. يبقى بغير علم ولا لا؟ طيب يبقى بايه؟ يبقى بجهل. ليه؟ عم قال لك لان احنا قلنا زمان يذكرهم ان الناس بتفهم، ان الجهل ان لا تعلم. لا، الاميات ان لا تعلم. ام زي ام ما ولدته، وزي ام ما ولدته مصداق لقول الله والله اخرجكم من بطون امهاتكم ايه؟ لا تعلمون شيئا. ولذلك يقول لك فلان امي. امي يعني ايه؟ منصوب لأمه، ما خدش حاجة أبدا لا من المجتمع ولا أي قضية، فلان إيه؟ أمي. منسوب الى الام اللي هي ربنا بقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده عشان تديكوا وسائل الايه المعلومات وتدركوا وتدركوا به. طيب عال قوي. يبقى اذا الاميه هي اللي تناقض ايه مقابل ايه يجي لها ايه. قال لك في اميه وفي جهل. الأمية لك ما تعرفش حاجة أبدا وبعدين نعلمك، لكن الجاهل عارف حاجة بس حاجة مصطح قضية مخالفة. يبقى ده لما نحب نعالجه نعمل ايه؟ طب الأمي إذا عالجناه نديله المعلومة وقع عقله فإنه خذها وخلاص. إنما الجاهل الذي يعلم معلومة مناقضة للواقع. يبقى أنت عايز واقع عملية عقلية عملية فيه. تشيل من عنده ليه اللي عنده الخطأ وتحط له مين؟ يبقى اللي بيتعب الدنيا كلها الأميون أم الجهلاء؟ الجهلاء هم اللي بيتعبوا الدنيا. الجهلاء هم اللي بيتعبوا الايه؟ الدنيا. يبقى بغير انه قابلها الايه؟ بهالة. بيصدقوا ان في حاجة وقع وهي مش وقع ولا يقامش عليها دليل لانها مش موجودة. عن اول. لان الدليل لو استقام عندهم بفطرتهم المستقبلة لأدلة البيان وأدلة الكون كان يجب انهم يعملوا ايه؟ انه ما يستخدموش ايه؟ شركاء لله. سبحانه الحق سبحانه وتعالى عرض قضية طرأت على الافكار المشوشة وقالوا شركاء. ام قال سبحانه اي تنزيها له عن ذلك، تنزيها له عن الشرك لا في الذات ولا في الصفات ولا في الافعال. يبقى ذاته لا ككل الذوات، وافعاله لا ككل الافعال، وصفاته لا ككل. ولذلك تأتي سبحانه في كل امر يناقض نواميس الكون. كل امر يناقض النواميس الكونية اللي موجود يقول لك اوعى تاخذها بقانونك، انما خذها بقانون واطار سبحانه. ولذلك لما جه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسري به من مكه الى بيت المقدس وعرض بيت ليله، عمليه عجيبه ولا مش عجيبه؟ قال ايه؟ هتستقبلها بقانونك وبعجبك به. سبحان الذي اسرى نزه اوعى تقول له ليه؟ ام قال لك لان محمد عليه الصلاه والسلام ما قالش انا تريت من مكه الى بيت المقدس، انما اسري به. اسري وما دام اسري به يبقى قانونه موجود ولا قانون الذي اسرى هو اللي موجود؟ طب وما دام قانون الذي اسرى هو اللي موجود، ما دام اسرى الله به يبقى القانون لمين؟ يبقى القانون الله عايز زمان مش عايز زمان، يبقى خدها في اطار ايه؟ سبحان. ويقول لك فسبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبتوا الايه؟ ومن انفسكم. وبعدين يقول ده حاجه واسعه ثانيه، ومما لا تعلمون. لسه هتعلموا اشياء يبقى فيها ايه زوجية، وعرفناها برضو بعدين في القرن العشرين، عرفنا الموجب والسالب والالكترونات والمش عارف الايه والايه، عرفتها كلها ولا لا؟ يبقى قوله ومما لا تعلمون ايه؟ فسح لايجاد المجال لقضايا الكون التي تحدث بنشاطات الايه؟ العقول المخترعة. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه تنزيها له وتعالى ان يقاس بالكائن الموجود. تعالى اسمه وتعالى ذاته وتعالى صفاته وافعاله عما يصفون. يصفونه اوصاف لا تليق بايه؟ بذاته سبحانه. انك بديع السماوات والارض. احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى قال في ايات اخرى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. ان كنت انت شايف في نفسك عجائب كده كثيرة وكل يوم يعطيك العلم التشريحي او علم وظائف الاعضاء عن سر شيء فيه، كل يوم يدينا سر، كل يوم يدينا سر. قال لك اوعى تتعجب من الحكايه دي، ده السماء والارض اعجب منها. خلق السماء والارض اعجب من ايه؟ وخلق السماء والارض دي ايجاد من عدم، وايجاد من عدم قد يوجد نموذج يصنع عليه، لكن دي بديع، بديع يعني خلقها على غير مثال سبق. تبقى حاجة ايه؟ انشاء كده من عدم. فيه ناس يعملوا حاجة على ضوء حاجة تانية، على ضوء مثلا الكلام، على ضوء اي حاجة، على ضوء ماشي، انما لا، ده رجيع السماوات والارض دي عمل ايه؟ احنا بس الارض بتاعتنا اللي احنا عليها وهي كوكب تبين انها توابع من توابع الشمس، وتوابع الشمس كانوا قديم يقولوا انها ايه؟ تبعة. ولذلك خدع كثير من العلماء والمفكرين وقال لك ان السبع من التوابع هي السماوات. فربنا غد لهم علشان يبطل المسألة دي، بعد ما قالوا سبعة طلعوا ثمانية، وبعدين بقوا تسعة، وبعدين بقوا عشرة، وجي أورانوس وجي نبتون وجي بلوتو، الله الله، في توابع ثانية ما كناش شايفينها ولا عارفينها. يبقى بعد ما تقولوا طب السبعة والباقي ده يبقى ايه بقى؟ وأين هذه المجموعة الشمسية من السماوات؟ ده دي كلها زينة للسماء الدنيا، زينة للسماء الدنيا. ولما اكتشفت المجاهر والحاجات اللي بتتقرب البعيد وهو الى اخره، وبعدين شفنا السكة او الطريق اللبني او سكة التبانة زي ما قلنا، لانها مجرة وفيها مجموعات شمسية لا حصر، مليون مجموعة زي مجموعة الشمسية، ودي مجرة واحدة وعندنا ملايين المجرات. الرجل بتاع الفلك قال لك احنا لو عندنا الاف ثانية يمكن نكون اكتشفنا ايه. ولذلك شوف اسمع قول الله: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يعني شوف إنا ولموسعون، دي تبقى ايه بقى الحكاية؟ يبقى اذا يجب ان نأذن لخلق السماوات والارض، دي اهم من خلق الايه؟ من خلق الله. بديع السماوات والارض، انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ما دام بديع السماوات والارض، والسماوات والارض اكبر من خلق الناس، وهو بقدرته الذاتيه الفائقه خلق السماوات والارض اللي اكبر من خلق الايه؟ الناس. يبقى كلمه ولد يعني انه عاد ولد وطرأ عليه الولد، لانه ما يمكنش يسمى ولد الا اذا ايه؟ فطرأ عليه. لماذا؟ ده هو خلق السماء والارض اللي اشد من خلق الناس، وبعدين خلق الايه؟ يبقى عايز الولد ان شاء الله يعمل به ايه بقى ان شاء الله؟ صفات الكمال زادت بالولد ولا عمل ايه؟ طب قبل ان يوجد عيسى الكون كان ناقص ايه ان شاء الله؟ قبل ان يوجد العزيز كان ناقص ايه؟ الكون مخلوق بذات الحق سبحانه وتعالى، يبقى عايز ليه؟ طب الناس مش عايز ولد عشان امتداد الذكر، وهو ما بيموتش، كل شيء هالك الا وجهه، وعايزين علشان يعملوا الايه؟ المعونه، معونه الايه؟ ده هو القول اللي خلق الحق. يبقى المساله بايخه ولا لهاش معنى؟ ووالله ما كان يصح ان تناقش عقلا، ولكن الله تنزل لطفا بخلقه ان يناقش مثل هذه القضايا. ولم تكن له صاحبه، وعايزين ولد يبقى عايزين صاحبه. الله، طيب صاحبه دي تبقى ايه يعني؟ منين ان شاء الله تيجي؟ الله، ايه الحساب بتاعتكم النفخه والمعجنه اللي انتوا عايزين تعملوها لنا في الالوهيه دي؟ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. يبقى الولد او الصحبة لا يزيدون له قدرة تخلق، ولا حكمة ترتب، ولا علما يدبر، ما فيش ابدا اي حاجة. تبقى عملية عبثية ولا مش عبثية؟ طيب عال اوي. اذا كان الشركاء ممتنعين، والشركاء دول يعني ناس يعاونوه شوية في الموت، ده ياخد السماء وده ياخد الارض وده ياخد الظلمة وده ياخد النور، زي بتوع اسمها ايه؟ ما قالوا الكلام الفاضي دي، ده بتاع الشر وده بتاع الخير وده بتاع مش عارف ايه. طب اذا كان هو ما فيش عنده شركاء حتى يعملوا، يبقى يعني عايز الولد والولد والصحب يعملوه ايه ان شاء الله؟ اعوذ بالله. وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله اللي كل هذه الاوصاف واللي بدعي منه شركاء، ذلكم الله ربكم. شوف التقديم بكلمة رب قبل لا اله الا هو، لان كلمة رب دي حيثية لا اله الا هو. إله ليه؟ لان اله يعني معبود. معبود يعني ايه؟ يعني مطاع. مطاع يعني ايه؟ يعني له اوامر وايه ونواهي. طب هو اله كده ليه بقى؟ عشان تبقى امرت ايه؟ بامرت انه رب. رب قال لك ما دام كنتم املئين وهو اللي خالق وهو الرب المتولي الايجاد والتربيه واو الى اخره، كان معقول يعمل ايه بقى؟ المعقول انه يسمع كلامه، لان هو اللي رب وهو اللي خالق وهو اللي بيرزق وهو اللي مش عارف ايه. ولما بنسالكم كده على هماكم كده في غفله شهواتكم تنطقوا فطرتكم، من خلق السماوات والارض خذهم كده، الله ما يمكنش ما يلاقيش الا كده. ليه؟ لان لسا عايزه مكر وعايزه تلف وتجيب بقى قضيه كذب وتنزع تنزع قضيه تدخل تحط قضيه كذب وتعمل ايه؟ ولذلك تاخده على ايه؟ على زي ما يقول خده على مشامه كده. من خلق السماوات والارض؟ قولوا الله. على طول كده مش عايزه تحضير الله، لكن جيتها عايزه ايه؟ عايزه ينصر ويطلع. لا، ولذلك المكر عايز ايه؟ عايز فكرين اثنين، عايز فكرين اثنين. الالات اللي عملوه عشان يكشفوا الكذب وعشان يشوفوا العمليه العقديه دي بتوجي ايه، الكذب يوجد قد ايه. صاحب الحق لا يجهد، لان صاحب الحق يستقرئ واقعا ينطق به. لكن اللي بيجي الدم اي واقع ياتي به الله محتار يجيب الواقع ده ولا الواقع ده ولا. ويمكن تساله النهارده ايه يجيب واقع ثاني لانها كذب الحكايه كلها، مش كده ولا لا؟ ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء. وما دام خالق كل شيء يبقى هو اولى بالعباده، لان العباده معناها الطاعه الامر وطاعه الله. ما دام هو اللي خلق يبقى هو اللي يضع كما قلنا سابقا قانون الصيانه. احنا قلنا ان صانع الصنعه هو الذي يضع ايه قانون صيانتها. اللي عمل التلفزيون وضع قانون صيانه، قال جيبه بالكذا ودي نوع كذا، ولما تحب الضوء يعمل كذا، والصوت ضعيف يعمل كذا ودي كذا، وعايز تحافظ عليه اعمل طيب. عايز الاداه تؤدي مهمتها كما ينبغي، تتبع مين؟ تتبع كتالوج الصيانه بتاعه. ان خالفت كتالوج الصيانه تفسد الاله. اذا فسدت الاله توجهها لمين؟ للي صنعها، مش كده ولا لا؟ طب ما دام هو اللي خالق مش هو اللي يضع الصيانه؟ وما دام هو اللي يضع الصيانه نبقى نطيعه ولا ما نطيعوش؟ يبقى هو اولى بالايه؟ بالعباده. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو. وقلنا زمان ان لا اله الا هو من الله شهاده شهد بها لذاته قبل ان يخلق اي حاجه، قبل ما يخلق الملائكه. وشهدت به شهدت بها ملائكته وشهد بها اولو العلم. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم. يبقى ربنا شهد بالالوهيه من الاول، ولذلك من اسمائه المؤمن. طب نحن مؤمنون اي بالله. طب ربنا المؤمن مؤمن بايه بقى ان شاء الله؟ بانه اله واحد. ليه؟ وبهذا الايمان منه بانه اله واحد يخاطب كل شيء يريده وهو يعلم انه لا يقدر ان يخالف. اقول له كن لانه اله واحد. طب يقولها قول الواثق ولا لا؟ يباشر ملكه مباشره الايه؟ الواثق، بان الغير خاضع لامره ولا يمكن ان يتخلف عن ايه؟ عن مراداته. او نقول مؤمن هو إيه؟ مؤمن بحاجه؟ مؤمن احنا مؤمنين بالله، انما هو مؤمن يعني ايه؟ مؤمن لما خلق، امنهم من ايه؟ من خوف، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. يبقى مؤمن يعني امن ما خلق. انت خلقي فانا اعيشك ان خدت منهجي في امان، مفهوم؟ يبقى احنا مؤمنون به وهو مؤمن لنا. مؤمن لمين؟ مؤمن لنا. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء. يبقى المنطق والامر المنسجم مع المقدمه انه هو لا اله ولا اله الا هو وخالق كل شيء. يبقى لازم تعبدوه. تعبدوه يعني ايه؟ تطيعوه فيما امر وفيما ايه نهى، وهو على كل شيء وكيل. شوف بقى دقة الأداء البياني في القرآن. احنا في اعرفنا نقول فلان وكيل لفلان. وكيل لمين؟ لفلان. يعني ايه وكيل لفلان؟ يعني بيقوم لصالحه من ايه؟ بالامور اللي هو عايزها. ربنا مش وكيل لك، لا ده وكيل عليك. شوف الاعظم، لان وكيل لك يبقى بينفذ اوامرك، لكن هو وكيل عليك. زي ايه؟ زي الواقع على الخاص، ده هو وكيل عليك. له القاسم يقول له كده ولا لا؟ لا. ولذلك احنا ندعي يجيب دي ولا يجيبش دي، لانه لو اجبنا كنا نبقى وكيل لنا ولا ايه؟ يعني اللي عايزينه يعمله ده وكيل علينا، علشان الطلب الاحمق نقول لا، حنا ما ينفعش بانت. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الانسان عدو. انت تلد على انها خير، انما هي مش ايه؟ هي مش كده. لو كان وكيل له يعملها ولا لا؟ لكن هو وكيل ايه؟ عليه، على رغباتنا الطائشه. وبعدين يقول لك انا دعيت ولا استجبت ليا. لا، ما هو الاستجابه دي انت كنت فاهم انها تؤدي لك مطلوبك، يبقى تؤدي ليه مطلوبك، يبقى ربنا وكيل لك. انما هو وكيل على ايه؟ وكيل عليه، يعني يعجل تصرفاته. ساعة ما تطلب حاجة ان كان فيها خير ادها لك، ان كان انت فاهم انها خير وهي هتجيب شر يقول لك لا، كوني وكيل عليك ماذا؟ اجلني لا بلاش. وهو على كل شيء وكيل، وعلى كل شيء أي سواء كان مختارا أو غير مختار. كل شيء مختار أو غير. طيب المختار قد يختار شرا، يبقى لأن الله وكيل عليه يقول له لا بلزه. طب واللي مش مكلف ولا اختيار له مقهور برضه وكيل عليه ليه؟ يقول له تخلف انت يا نار، انت بتحرقي. لا انا وكيل عليك النهارده، ما تحرقيش، مش عايز تحرقي النهارده، خلي ابراهيم يسلى. الله الله الله، يبقى على كل شيء ولا لا؟ من دواعي عظمته انه لا تدركه الابصار. ليه؟ لان البصر الف ادراك، وألف إدراك لها قانون، قانونها إن الشعاع يطلع من المرئي إلى الرأي ويحدده كده. فلو أن الأبصار أدركه لحددته، وأصبح اللي يراه أنت حين ترى هذا تبقى قادر على رؤية هذا. ودي بقى مقدور ليه؟ لأنه دخل في ليه؟ في إدراكه. فلو أنك أدركت الله لكان الله مقدورا لبصرك، والمقدور والقادر لا ينقلب مقدورا ابدا. اذا من عظمته انه لا يشعر. انت قد تركتها ولكن اتدعي انك ادركتها. ده الادراك ده معناه ايه؟ الادراك معناها الاحاطه، لا فيش حاجه تفلت منك. يقول لك ادركك يعني ما ايه؟ ما فلتش منك. ولذلك ايه؟ لما قم فرعون ساروا وراء موسى وقوم، قال اصحاب موسى ايه؟ انا لمدركون، يعني ما فيش فايده. ليه؟ قال لك الان ده البحر قدامنا، ان قدمنا نغرق ونتاخر ما ياكلونا. يبقى مدرك يعني ايه؟ محاصر به. طيب وسيدنا نوح وقصته وقصة ابنه، وفرعون لما أدركه الغرق كده، يبقى مدرك يعني ايه؟ يعني محاط به. فإذا أحاطت الأبصار بالله انقلب البصر قادرا، والله مقدورا عليه، والقادر بذاته لا ينقلب مقدورا لخلقه أبدا. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. انتو زمان قلنا وهو يطعم ولا يطعم. يمكن لو كان يطعم ولا يطعمش